زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة كوكب دري الزجاج زوجتك أنها كوكب زيتونة لا شرقية ولا غربية تجارة